فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب صلاة الخوف: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن أبي عياش الزرقي قال شعبة كتب به إلي وقرأته عليه وسمعته منه يحدث ولكني حفظته. قال ابن بشار في حديثه حفظي من الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصاف العدو بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. قال المشركون: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فصفهم صفين خلفه فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فلما رفعوا رؤوسهم سجد بالصف الذي يليه وقام الآخرون، فلما رفعوا رؤوسهم من السجود سجد الصف المؤخر بركوعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، فقام كل واحد منهم في مقام صاحبه، ثم ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الصف الذي يليه وقام الآخرون، فلما فرغوا من سجودهم سجد الآخرون، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه يشتمل على صفة صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، وقد مرت هذه الصفة في بعض الأحاديث التي مرت عن غير أبي عياش الزرقي. وهذه الصفة التي هي صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة، والتي جاءت في حديث جابر فيما مضى وغيره، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام صفهم صفين ودخل في الصلاة ودخلوا معه جميعا، ثم إنه كبر وكبروا معه جميعا، يعني ركع وركعوا معه جميعا، ثم رفع وقاموا معه جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وأولئك بقوا على ما هم عليه، أي الصف المؤخر. ثم لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصحابه إلى الركعة الثانية سجدوا لأنفسهم، ثم قاموا وتقدم الصف الأول وتقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، وصلى بهم الركعة الثانية ثم إنه عمل في الركعة الثانية كما عمل في الأولى، ركع وركع معه الصف الذي يليه، ثم رفعوا جميعا، ثم سجد ومعه الصف الذي يليه. ولما استقروا جالسين سجد أولئك السجدتين، أي سجدتي يعني لما تقدم الصف المقدم تأخر والصف المؤخر تقدم، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الركعة الأولى وركعوا، ثم إنه سجد ومعه الصف الأول الذي كان مؤخرا في الأول، ثم إنه لما جلس سجد الذين كانوا قائمين يعني في الصف الثاني، ثم إنه سلم بهم جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل منهم ركعتان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الصفة التي مرت في حديث جابر وغيره، يعني فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، فإنهم يكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع، ولكنهم يختلفون في السجود، يسجد الذين وراءه ولا الصف المؤخر يقضون لأنفسهم وهكذا، فتكون الركعتان للمأمومين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل منهم صلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد ومحمد بن بشار. محمد بن المثنى هو الملقب الزمن العنزي, كنيته أبو موسى, ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومثله محمد بن بشار الشيخ الثاني, فإنه أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو ثقة. وهذان الشيخان للنسائي وهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا مات في سنة واحدة وهي سنة 52 أو 200, أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, فهما من صغار شيوخه. وكان متماثلين, قيل إنهما متماثلين إنهما متفقان في سنة الولادة وفي سنة الوفاة وفي التلاميذ والشيوخ وكونهم من أهل البصرة. ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة. ومثلهما يعقوب بن إبراهيم الدورقي, فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة, وأيضا توفي في السنة التي مات فيها محمد المثنى ومحمد البشار, أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. عن محمد غير منسوب, وهو محمد بن جعفر الملقب غندر. وإذا جاء محمد يروي عن شعبة ويروي عنه محمد بن بشار أو محمد بن مثنى وهو غير منسوب, فإن المراد به محمد بن جعفر الملقب غندر, وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو بصري أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة ثبت, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من على صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن منصور, عن منصور هو ابن المعتمر, منصور بن المعتمر الكوفي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي سمعت مجاهدا, قال سمعت مجاهدا, وهو مجاهد بن جبر المكي, ثقة إمام في التفسير وفي العلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي عياش الزرقي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان, فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر, وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد, فقال المشركون لقد أصبنا منهم غرة ولقد أصبنا منهم غفلة, فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر, فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر, ففرقنا فرقتين, فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم, وفرقة يحرسونه, فكبر بالذين يلونه والذين يحرسونهم, ثم ركع فركع هؤلاء وأولئك جميعا, ثم سجد الذين يلونه وتأخر هؤلاء والذين يلونه, ثم ركع فركع هؤلاء وأولئك جميعا, ثم سجد الذين يلونه وتأخر هؤلاء والذين يلونه. لعلها هؤلاء الذين يلونه, لعلها, لأن هؤلاء الذين يلونه هم الذين تأخروا, يعني الواو يعني يبدو أنها ليس واضحة يعني ورودها هنا, يعني إلا يعني لأن يعني هؤلاء الذين هم الصف الأول الذين سجدوا معه, يعني هؤلاء لعلها هؤلاء الذين يلونه، يعني لأن هؤلاء هم الذين يلونه، وأولئك تقدموا، يعني هؤلاء تأخروا هم الصف الأول أي الذين سجدوا معه. فالذي يظهر أن الواو يعني زائدة يعني في الكلام، لأنه يعني إلا إذا كان العطف يعني الشيء على مثله، فيمكن مثل ما يعني إذا تغير إذا اختلف اللفظ يمكن العطف مع اختلاف اللفظ وإن كان المعنى واحدا، مثل قول الشاعر وألفى قولها كذبا ومينا، وألفى قولها كذبا ومينا، الكذب هو المين والمين هو الكذب، لكن الذي يبدو أنه يعني أن الواو زائدة، يعني تأخر هؤلاء الذين يلونه الذين كانوا صلوا معه أو سجدوا معه، أيوة، يعني يقال لعلها زائدة الواو. ثم سجد الذين يلونه وتأخر هؤلاء الذين يلونه وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم قام فركع بهم جميعا الثانية بالذين يلونه وبالذين يحرسونه، ثم سجد بالذين يلونه، ثم تأخروا فقاموا في مصاف أصحابهم وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، فكانت لكلهم ركعتان مع إمامهم، وصلى مرة بأرض بني سليم. ثم أورد النسائي حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تقدما وتأخرا عند السجود، يعني أن الذين كانوا تقدموا تأخروا، الذين كانوا تقدموا تأخروا، يعني ففيه زيادة عمل عن ما كان في الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة ما في تقدم وتأخر إلا مرة واحدة، وأما هذه الصفة أو هذه الرواية ففيها تقدم وتأخر آخر، يعني في حال الجلوس، لأن الذين كانوا تقدموا تأخروا، الذين تأخروا الذين كانوا في الركعة الأولى متأخرين وتقدموا في الركعة الثانية تأخروا عند السجود، وتقدم الذين كانوا متأخرين، فصارت النهاية أن الذين كانوا أول رجعوا إلى الذين كانوا أولا في البداية، كانوا أولا في النهاية، كانوا أولا في النهاية. ولا أدري يعني الحديث الراوي له أبو عياش الزرقي، وكلها يعني كان على المشركين خالد بن الوليد، وكلها العدو في جهة القبلة، فإن كانت مرة ثانية فالأمر يعني الأمر واضح، وإن كانت مرة واحدة فإن فيها اختلاف. والصفة الأولى هي المطابقة لحديث جابر في صفة صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، وكذلك غيره فيما تقدم من الروايات، وهي أنه لا يكون هناك تقدم وتأخر إلا مرة واحدة، يكون التقدم والتأخر مرة واحدة، ما في تقدم وتأخر مرتين، لكن هذه الرواية فيها التقدم والتأخر مرتين. فإن كانت قصة أخرى فالأمر واضح وتكون هذه صفة وهتلك صفة، وإن كانت قصة واحدة فإن الرواية الأولى هي التي تؤيدها الرواية الأخرى الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، وهي أنه وهي مثل الصفة الأولى لحديث أبي عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه. نعم الإسناد. أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، لقبه الفلاس، وهو ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الرجال، قال الفلاس كذا، وثقه الفلاس، ضعفه الفلاس، وأحيانا يأتي عمرو بن علي كما هنا، كما في ذكر اسمه واسم أبيه. وهو بصري خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عبد العزيز بن عبد الصمد عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا منصور. قال حدثنا منصور ابن المعتمر عن مجاهد. عن مجاهد عن أبي عياش. عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود واللفظ له، قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. ثم أورد النسائي حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وهو يشتمل على صفة من صفات صلاة الخوف, وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم أصحابه قسمين أو جعلهم مجموعتين, مجموعة صلى بهم ركعتين ثم سلم, ثم جاءت المجموعة الثانية فصلى بهم ركعتين ثم سلم, فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتين. بالطائفة الأولى صلى الفرض, وبالطائفة الثانية صلى النفل, وهذا فيه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. هذا من أدلة صحة صلاة المفترض خلف المتنفل, لأن الجماعة المفترضون في المجموعة الثانية هم مفترضون ورسول الله صلى الله عليه وسلم متنفل, لأن الذي صلاه بالجماعة الأولى هي الفرض, فصلاته الثانية نفل. فهذا من أوضح الأدلة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. ومنها حديث جابر المشهور, حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة, فهو مفترض وهم متنفلون. فهذان الحديثان, حديث معاذ في صلاته بأصحابه بعد أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وحديث أبي بكر هذا في إحدى صفات صلاة الخوف يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا صلى مرتين, مرة في الطائفة الأولى وهو مفترض صلى بهم ركعتين وسلم, ثم ذهبوا وجاءوا أولئك فصلى بهم ركعتين ثم سلم, فصار متنفلا في صلاته في الطائفة الثانية. فهذه إحدى صفات صلاة الخوف. نعم. إسناد. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود. محمد بن عبد الأعلى هو البصري, وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. واللفظ له قال حدثنا, واللفظ له أي لإسماعيل بن مسعود, أي أن اللفظ للشيخ الثاني وهو إسماعيل بن مسعود. قال حدثنا خالد, قال حدثنا خالد وهو بن الحارث البصري, ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أشعث, عن أشعث وهو بن عبد الملك الحمراني, وهو ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن الحسن, عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري, وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم, ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. ثم الصحابي منه جابر بن عبد الله. نعم. جابر بن عبد الله. ثم ورد حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه, وهو مثل حديث أبي بكرة المتقدم, يعني يشتمل على بيان صفة صلاة الخوف على الصفة التي جاءت في حديث أبي بكرة, وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم, ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم, فهو دال على ما دل عليه حديث أبي بكرة. ويسند. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب, أخبرنا إبراهيم يعقوب هو الجوزجاني, هو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. داود النسائي والترمذي شيخ. أبو داود النسائي والترمذي. أبو داود والترمذي والنسائي نعم. قال حدثنا عمرو بن عاصم. قال حدثنا عمرو بن عاصم وهو ثقة في حفظه شيء. وهو صدوق في حفظه شيء. صدوق في حفظه شيء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة. قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة عابد أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري وقد تقدم ذكره في الحديث الذي قبل هذا. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وجابر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة قبل العدو ووجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون سجدتين في مكانهم ويذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ركعة ويسجدون سجدتين. ثم أورد النسائي حديث سهل بن أبي حتمة وهو مشتمل على صفة صلاة الخوف وقد مرت هذه الصفة وهي أنه يجعل أصحابه طائفتين طائفة يصلون معه وطائفة يصلون تجاه العدو فالطائفة التي تصلي معه تذهب وتقف في مواجهة العدو ويأتي الذين في مواجهة العدو ويصلون معه الركعة الثانية ثم يسلم ثم تقوم كل طائفة تصلي ركعة الركعة وتصلي ركعة الركعة. هذه إحدى صلاة الخوف وقد مرت هذه الصفة في بعض الأحاديث السابقة. أيوة. أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي. أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي هو الفلاس الذي تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا أو قريب الذي تقدم ذكره قريبا. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان البصري الثقة المتكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. عن صالح بن خوات. عن صالح بن خوات الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن أبي حثمة هو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فصلت طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو فصلى بهم ركعتين ثم قاموا مقام الآخرين وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم أصحابه مجموعتين وصلى بالمجموعة الأولى وذهبت إلى مواجهة العدو وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعتين ثم سلم. فليس فيه ذكر التسليم في مع الطائفة الأولى وإنما فيه أنهم صلوا أنه صلى بهم ركعتين ثم ذهبوا ثم جاءت الطائفة وصلى بهم ركعتين ثم سلم. وحديثه المتقدم حديث جابر يقول أنه صلى بهم ركعتين ثم سلم ثم صلى في الطائفة الثانية ركعتين ثم سلم. فيحتمل أن يكون يعني هذا مثل ذاك وهو يكون مختصر للمتقدم الذي فيه ذكر السلام مرتين، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه كل طائفة على حدى ركعتين ثم سلم بكل ثم سلم، أي يسلم مع كل طائفة بحيث يكون صلى ركعتين وسلم ثم صلى ركعتين وسلم، فكان له صلاة فريضة وصلاة نافلة. ويحتمل أن يكون صلى أربعا ويكون ركعتين للأولين ثم سلموا، ثم ركعتين للطائفة الأخيرة ثم سلم بهم. فإذا كان الحديث اختصار للأول والحديث واحد فيكون مشتملا على صفة واحدة، يكون مشتملا على صفة واحدة، وإلا فإنه يكون مشتملا على صفة جديدة، وهي أنه يكون صلى أربعا، الطائفة الأولى صلت معه ركعتين والطائفة الثانية صلت معه ركعتين، فيكون فتكون صلاته واحدة ومحتمل أن يكون اختصار للطريق للحديث المتقدم عن جابر، وأن الطائفة الأولى سلم بهم ثم صلى بركعة الطائفة الثانية ركعتين ثم سلم بهم. نعم. الإسناد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وقد تقدم، وعبد الأعلى هو بن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يونس. قال حدثنا يونس وهو بن عبيد البصري، وهو ثقة ثابت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الحسن عن جابر. عن الحسن عن جابر وقد مر ذكرهما. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين والذين جاءوا بعد ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين. ثم أورد النسائي حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو مثل حديث جابر الذي قبله، ويقال فيه ما قيل في حديث جابر، لأن حديث أبي بكر الذي مر قبل حديث جابر المتقدم فيه أنه صلى ركعتين ثم سلم وهنا صلى ركعتين وما ذكر السلام ثم صلى ركعتين ثم سلم. يعني إذا كان مختصر للحديث الذي قبله فيكون صفة صلاة الخوف واحدة، وإن كان ليس اختصارا له وإنما هي صفة أخرى فيكون معناه أنه صلى أربعا ولكل طائفة من الذين صلوا وراءه ركعتين، فتكون للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا وهي صلاة واحدة فرض، ولكل طائفة من أصحابه ركعتين. نعم. الإسناد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد. أخبرنا عمرو بن علي يحيى بن سعيد هو القطان، كل هؤلاء تقدموا. قال حدثنا الأشعث عن الحسن. عن الأشعث وهو أيضا ابن عبد الملك الحمراني وقد تقدم، عن الحسن عن أبي بكرة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.